احلى والمعنى احلى من المعنى انه الحبايب مش تمامانا احلى والمعنى احلى من المعنى انه الحبايب مش تمامانا وكرمال عيونهم نحنا تجمعنا نسم يا فلو ملي يا صونا كرمال عيونهم نحنا تجمعنا نسم يا فلو ملي يا صونا وما في موسيقى وفي دف محمى نغمة ترقي او وردي من شمة ما في موسيقى وفي دف محمى نغمة ترقي او وردي من شمة والعروسة امه ما امه مع بي وبي عم بيحيونا لما شفتونا فرحت عيونا نحنا جيناكم فاستقبلونا لما شفتونا فرحت عيونا نحنا جيناكم فاستقبلونا ما في موسيقى وفي دف محمى ونغمة ترقي او وردي من شمة ما في موسيقى وفي دف محمى نغمة ترقي او وردي من شمة والعروسين امه مع امه مع بي وبيام بيحيونا لما شفتونا فرحت عيونا نحنا جيناكم فاستقبلونا لما شفتونا فرحت عيونا نحنا جيناكم فاستقبلونا وخلاني قلوب فرحاني طلوا من جديد يقدموا تهاني أهلي وخلاني قلوب فرحاني طلوا من جديد يقدموا تهاني زيدوا هالحفل فرح وغناني كرمال عيون اللي شرفونا لما شفتونا فرحت عيونا